المقصود بالفعل طبعا اللي هو ذات الأكل، لكن أيضا السحور الذي هو المأكول، فإن في السحور يعني في أكلة السحر والشيء الذي يؤكل مهما كان نوعه فإن فيه بركة، ولا شك أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، والبركات لا تعرف إلا عن طريق الشرع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السحور بركة علمنا هذا. وقد يكون من مظاهر البركة أنها تقوي الإنسان على العبادة في النهار وعلى طلب أعماله في النهار، لأن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يصيبه كسل وقد يقصر في كثير من الأعمال. والمقصود من الصيام هو عبادة، وألا يكون مؤثرا في التقصير في العبادات الأخرى، سواء كانت عبادات بحتة كالصلوات والأذكار وقراءة القرآن، أو العبادات عن طريق الأعمال، لأن الأعمال إذا قصد بها العبد وجه الله وقصد بها التزام السنة والتزام النهج فإنها أيضا تكون عبادة يثاب عليها، وإن كانت طلب معاش أو كانت عملا في أعمال، فإن هذا من العبادة أيضا إذا صح قصد العبد وحسنت نيته، حتى ما يضعه الرجل في فم امرأته ابتغاء وجه الله فإنه له به أجر، كما تدل على ذلك السنة. فقالت السحر فإن في السحر بركة، وقد تكون بركة من حيث النشاط، ولهذا أيضا جاء أن استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل، استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل، فتقوي الطعام لا شك أنه يقوي الإنسان في النهار بحيث يؤدي أعماله كاملة على وجهه، أما إذا قصر فإنه يصيبه كسل ويقصر في أعمال بينما كان يرجو الثواب ويرجو الأجر، فيكون ذلك سببا في نقص أجره من حيث أنه قصر. ولهذا مع الأسف نلاحظ بعض الناس أنه يصوم ولكنه لا يصلي، فينام طوال النهار وقد يفوت أوقاتا، قد يفوت عليه صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو هما معا أو جميعا، نسأل الله السلامة، وهو يبتغي الثواب ويقصر في أمور من الفرائض، بل قد يؤدي إلى حبط العمل بالكلية، نسأل الله السلامة. بينما حق الإنسان أنه حينما يريد التقرب إلى الله عز وجل ومزيد الثواب والأجر أن يكون على التزام بالسنة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على الطريقة الصحيحة، سواء في الصيام في الصلاة في الإفطار في السحور ونحو ذلك. قال وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فكأن أهل الكتاب لا يصومون، أي لا يكون السحر، لا يأكلون أكلة السحور، وإلا الصيام مفروض على من قبلنا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الأمم قبلنا كان منها من يصوم، ومنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم صيام. ويدل على ذلك أيضا هذا الحديث، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أنهم يصومون. وأيضا من مظاهر الصيام اليهود أنهم يؤخرون الإفطار، فهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. ومع الأسف أن بعض الفرق المنتمية للإسلام تتشبه باليهود في هذا، فيؤخرون الإفطار إلى تشابك النجوم كما هو عند الشيعة. إن فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، ومعلوم أن جاء الشرع بتعمد وبقصد مخالفة أهل الكتاب في كثير من أمورهم، وكان يصوم الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقصد مخالفتهم بأن أضاف يوما قبله أو يوما بعده. فمخالفة اليهود ومخالفة أهل الكتاب عموما هذا أيضا مقصد من مقاصد الشريعة. فكأنهم كانوا ما يأكلون سحورا أو أنهم يأكلون في الليل، لكنهم ليس هناك أكلة خاصة عندهم تسمى أكلة السحور تكون قبيل طلوع الفجر، قد يكون ذلك والله أعلم. فإذا نستخلص من هذا الباب ومن هذه الآداب أنه أولا ينبغي ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير وقت السحور إلى قبيل طلوع الفجر، وكما قلنا في أن الإنسان لا يفطر حتى يتحقق من الغروب، كذلك أيضا لا يستمر في الأكل، وإنما يجعل وقت في السحور يجعل وقت احتياطي بحيث يتوقف من أجل ألا يأكل في النهار أو لا يكون أكله قد وقع في النار أو وقع في بعد طلوع الفجر، لأنه بعد طلوع الفجر معلوم أنه يمنع الصيام، يمنع الأكل ويبدأ الصيام والإمساك من حال طلوع الفجر. وكذلك من الآداب أن الإنسان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء يحسو حسوات. ومن الآداب كذلك تذكر نعمة الله عز وجل على عبدي وبخاصة عند الإفطار، لأن الصائم له فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله عز وجل. ومن استشعار هذه الفرحة هو الدعاء، وكذلك أيضا من الآداب كما هو معلوم أن الدعاء عند الإفطار مستجاب، الدعاء للصائم دعوة حين يفطر أو مستجابة حين يفطر، فحينما يدعو أن يقول مثلا اللهم على رزقك أفطرت أو لك صمت على رزقك أفطرت أو نحو ذلك، ففيه شكر لله عز وجل وثناء عليه وفيه رجاء في قبول هذا الصيام. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وما يقال طبعا في صيام رمضان يقال في غيره من صيام الواجب القضاء أو صيام النوافل. هل يجوز للمرء أن يختن ولده الذي يولد بأسبوع واحد؟ نعم، لا مانع، ولعل هذا أرفق بالطفل وأحسن له، وليس هناك سن معين يختن به. العقيقة تكون يوم السابع، أما الختان إن وضع يوم السابع أو في غيره أو في أي يوم فليس هناك ما يدل على تحديد وقت، إنما يلحظ حالة الطفل إذا كان صحيحا ويتحمل فلا مانع. في حالة تعذر وجود حلقات علم أو عدم القدرة للذهاب إليها وتعذر الذهاب إليها، فهل إذا اجتمعنا أنا وإخواني في مجلس وسمعنا محاضرة أحد الشيوخ المسجل فهل هذه الحلقة تعتبر من حلقات العلم المباركة أو مشابهة لها؟ الذي يبدو الله أعلم نعم أنها مشابهة لها، ما دام أنها مفيدة وجلس الإنسان من أجل الذكر والاستماع وهي مفيدة ولا شك، فله من الأجر على قدر ما أول على قدر ما قصد وعلى قدر ما انتفع. ويقول إنه يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا وإخواننا الحاضرين من المتحبين في الله ومجتمعين في طاعته. قال يقول شكيت في أمي إلى آخره من خلال تصرفها إلى آخره، لا أحب أن أقرأ السؤال الحقيقة لأنه يكفي أن يعرف السائل أن هذا سؤال أن هذا سؤاله، لكن على كل حال لا شك أنه تجب مناصحتها وتجتهد في هذا وتذكرها بالله عز وجل، وخاصة أن النساء رقيقات، النساء رقيقات قد يكون عن طريق الأشرطة قد يكون عن طريق الصالحات من الجيران من القريبات ونحو ذلك، والتذكير بالله عز وجل. وما فعلته من حيث طلب السماع إذن هذا طيب ولا شك أنه، وأيضا من حيث الكراهة من أجل المعصية، هذا أيضا الحمد لله هذا خير كثير. الإنسان يكره من يقع في المعاصي ويبغضه لما فيه المعصية، فهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب. لكن ومع هذا يبقى حق الأمومة، حق الأمومة والأبوة باق، لأن الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنهما مشركان، مع أنهما مشركان، فما بالك إذا كانا مسلمين. فإن الأمر الذي تذكره عن أمك هذا لا شك أنه لا يجوز ومحرم، قد يكون من الكبائر بعد ثبوته طريق مباشر منك أنت، أو أن ترى من يؤثر عليها، وقد يكون الأشرطة تفيد، والأشرطة لها أثر عجيب وبخاصة على النساء. فلو أنك مثلا تخيرت بعض الأشرطة التي تتحدث عما أمك تظن أنها واقعة فيه فتذكرها بالله عز وجل، والنصوص في هذا قوية جدا وتؤثر في في في بإذن الله لمن أراد الله هدايته وشرح صدره. وكل الذي عملته صحيح إن شاء الله. ما حكم نتف الشيب من اللحية والرأس وذلك ليس تدليسا وإنما عدم رغبة فيه؟ لا شك أن هذا بعض العلماء يصل به إلى درجة التحريم، ونص كثير عن الكراهة، لكن إذا كان المقصود هو الحلق فلا يجوز طبعا. أما نتف الشيب لذاته فهو مكروه كراهة شديدة، وإذا كان قصد إزالة الشعر فهو محرم، فهو محرم اعتبار أن حلق اللحية لا يجوز. وعدم الرغبة فيه هذا أيضا لا ينبغي أن يقال مثل هذا، لأن هذه أمور أولا هي من سنة الله عز وجل في بني آدم، وهي نذير لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته، وهي ترقق القلوب، حتى قيل في قوله تعالى وجاءكم النذير قالوا الشيب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني جاءكم الشيب، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب. والشيب وقار وتذكير لمن تذكر ويعلم أن الإنسان دخل مرحلة من العمر، والله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان إذا بلغ 40 سنة أنه قد بلغ أشده، وحينئذ كأنه وقف على الطرف، بدأ في الانحدار حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. حقيقة لو تأمل الإنسان حينما يوصل 40 أو يقارب 40 يكون كأنه أصبح على على شرف ينظر إلى حياته الماضية، وقد ولى الشباب بصبوته بحيويته بنشاطه بأمور كثيرة تطلعاته طموحاته، وهو أقبل على الشيخوخة وعلى التقدم في السن وعلى بدء الضعف في القوى والشكاوى من ألم الركب وألم الظهر والبصر وضعفه وبدأت الحواس، كل ذلك نذير، كل ذلك لمن يتأمل نذير. ولهذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني تذكر والديه اللذين حن عليه وحفظاه ورعاياه وربياه، كما في أيضا دعاء الآية القرآن الأخرى كما ربياني صغيرا. فيذكر الإنسان في هذه المرحلة و يرجع أيضا إلى ذريته ويشتد رقته نحوها. ولهذا قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. غالبا النظر في الذرية والدعاء إليها دليل على الرقة، وأن الإنسان وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبدأت الرقة. ولهذا الشيوخ الكبار عندهم رقة على الأطفال ورقة على الصغار أكثر من الإنسان في حال عنفوانه وفي حال قوته. فكل هذه مراحل من العمر ومحطات ينبغي أن الإنسان يعرفها وأن يستفيد منها وأن يعتبر بها، وأنه لا يدري هل يبلغ المرحلة التي بعدها أو أنه ينقطع به أجله. ولهذا الشيب هذه مرحلة من مراحل العمر ينبغي الإنسان أن يعرفها وأن يتقي الله فيها وأن يحاسب نفسه على ما مضى وأن يتقي الله فيما بقي. يقول عندي أطفال في سني 12 فأقل، لكنهم لا يفيد فيهم التوجيه، أحيانا أعاقبهم بالضرب بسلك، ونحوه هل يجوز لذلك علما بأن الضرب للتأديب حتى يستقيموا على أمور الدين والأخلاق الفاضلة؟ أما الضرب العنيف المقصود كما قلت أنت الضرب هو للتأديب وليس للتعذيب، ينبغي أن يعرف هذا. ما معنى للتأديب؟ يعني ينبغي أنه يؤثر، فإذا لم يؤثر عليك أن تنظر طريقا آخر، لأنه حين قد يكون عندك من القوة وقد يكون عند من أولادك الصبر يتحملون، لكن ما دام أنهم لا يستفيدون من الضرب لا تكثر منه. بل حتى طريقة التأديب سواء كانت تعنيف بالكلام أو كانت ضربا لا ينبغي أن تكون مستمرة. بعض الناس 24 ساعة وهو لوام ولا يكاد يرى صغيرا وكبيرا إلا ويعلق عليه، أنت ما رحت، أنت ما سوي، أنت ما دخلت، سكر الباب، أنت ما سكرت الباب، أنت طلعت، أنت ما طلعت، لبست ما لبست، في كل صغيرة وكبيرة اللوام. هذا ما ينفع ولا يصلح ولا يفيد أبدا. أولا يعتاد الأولاد عليك وعلى لومك، وكما يقال يطنشون، يعني تتكلم قد يكون بعضهم فعلا يسكت وبعضهم لا، قد يكون سليط اللسان يرد عليك، وحين قد تزداد أنت وتأخذ معه وقد تتناول ما حولك إما من نعل النعال أو تضرب فيها، لا يفيد أبدا ولا ينفع. إنما الإنسان يتخير أوقات التأديب وأنواع التأديب، سواء باللفظ، سواء بالإعراض، سواء بالهجر، سواء بالضرب إلى آخره. ولا ينبغي الإنسان أيضا أن يتتبع كل حركة ليعلق عليها. نعم تراقب أولادك، الأخطاء الصغيرة تتجاوز عنها أو تجمعها فيما بعد وتنبه، أحيانا لا تتولى، أن تجعل الأم هي التي تتولى، تقول نبهني مثلا، أو يعني لا بد من من من الاهتمام بمثل هذا. لا تتولى كل شيء أنت، سواء فيما يتعلق بالتأديب في الملاحظة، اجعل شيئا للأم، اجعل شيئا يعني أحيانا تزرع فيهم هيبتك عن طريق أمهم، بحيث هي التي تجعلك مهيبا تنبههم، و يكون لك حينما تدخل لك نوع من الهيبة ولك نوع من الوقار. وكذلك يجب أن تحترم نفسك أنت، سواء بالاستقامة في السلوك الحسن، وسواء في المحافظة على أوامر الله عز وجل، وسواء في أن يروا فيك مظاهر الطاعة، يروا فيك مثلا إقبال على الله عز وجل، حتى في البيت تؤدي نوافل العبادة، تؤدي تذكير، قد تكون تخلو بنفسك في خلوة أو في غرفة تدعو الله عز وجل، يلمحك ابنك وأنت تصلي، يلمحك وأنت تدعو، يلمحك وأنت تبكي خشية، هذا يؤثر فيه تأثيرا غير مباشر. أما مجرد نصائح متوالية أو ضرب متوالي هذا لا يؤثر ولا يفيد. فأنت تتخير وسيلة العقوبة، وكما قلت ليست عقوبة هي تأديب، فإن لم تجدي فلا داعي. وما يقال هذا يقال في الزوجات، بعض الناس يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا نسأل الله السلامة، كما قال إما بسلك وإما بلي وإما بلي. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بأي حال، حتى ولو كانت مخطئة لا تضرب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم أهله أو زوجه ضرب العير، يعني ضرب الحمار، ما يجوز. بشر وله كرامة وله حق، ولا يجوز أبدا بأي حال، إنما المقصود التأديب، سلوك المسلك القرآني في التأديب من الهجر ومن الكلام التعنيف باللسان وبالقول، وأيضا حتى يكون كلام مباحا لا يكون سب ولا شتام ولا فسوق، وإنما تنبيه وملاحظة. فإذا لا سمح الله لا يجدي هذا ولا هذا، قد يكون الفراق بالنسبة للزوجة مثلا، وإن كان هذا لا يصار إليه إلا في آخر الحلول. لماذا؟ لأن ليس المقصود الظلم أن تبقى عندك ظالم لها أو هي ظالمة لك، المقصود القيام بالعدل، بل فوق العدل الإحسان. كذلك الحال بالنسبة للأولاد، الأولاد يلاحظ أمورهم، وأحيانا قد كما قلت لا تتولى التأديب أنت مباشرة، إما أمهم تتولى وإما تنظر لهم رفاق أخيار ينبهونهم، قد يكون من أقاربهم، من أبناء عم، أبناء أخيك، أبناء أختك، أبناء خالك إلى آخره، من الناس الذين في سنهم وفيهم أخيار، بطريقة أخرى هم الذين يناصحونهم ويذكرونهم، يجلبون لهم أمور طيبة من الأشرطة، من الكتب من النشرات الصغيرة، من يأخذونهم إلى محاضرات عامة، يأخذونهم إلى نزهات طيبة، تجمعات طيبة، هذا لا مانع منه. فتسلك هذه المسالك. أما أنه لا يكون طريق إلا الضرب أو التعنيف الدائم، التعنيف الدائم لا يفيد. يعني قد يسكت أولادك لكنهم لا يستفيدون، لأنهم يعرفوا أن هذا طبيعتهم، دائما دائما لا تترك شاذة ولا فاذة إلا وتعلق عليها تعنيفا وتوبيخا. وأحيانا أيضا حتى المقارنة في أن تقول فلان أحسن منك، ولا ابن عمك أحسن منك، ولا ولد الجيران أحسن منك، هذا ما هو طيب. ليس يعني هذا المقارنة هذه تؤثر كثير على الأولاد. يعني قد يكون على طريق نادر لا مانع، أما أنه يكون حالك فلان أحسن منك، وفلان فعل، وفلان كذا، وفلان نجح أو ما نجح، وفلان وصل ما وصل، وأنت هذا سلبه أكثر من إيجابه، فينبغي ملاحظة كل هذا. وثم أيضا ينبغي أن تعلم أنه مهمتك هي الاجتهاد والتوفيق بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله. مثلا قد يكون عندك 3 أولاد، التربية واحدة، والمدرسة واحدة، والطعام واحد، والحارة واحدة، ومع هذا يذهب هذا شرق وهذا غرب، الأمر بيد الله عز وجل، مع أنك ما قصرت لا في هذا ولا هذا ولا هذا. فأنت مهمتك هي الاهتمام والاجتهاد، وأن تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل، أما النتائج فبيد الله. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل الأسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.